بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته لأهل التدمر: القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه فإن نعم. الله سنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا في من هدى، وأن يعافينا في من عافى. أما بعد، فهذا أوان الشروع في مدارسة القاعدة الخامسة التي دبجها يراع هذا الإمام الجليل جزاه الله عنا خير الجزاء. يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. يريد المؤلف بهذا الكلام أن يبين أن ما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وكذا ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، معلوم المعنى مجهول كيفية الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. هذا هو مراده رحمه الله، بمعنى هذه الأخبار التي أخبر الله عز وجل بها في كتابه وحدثنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم معلومة من وجه. هذا الوجه المعلوم هو المعنى الذي يفهم من الكلام، وهذا لا شك أنه معروف لدى من كان على علم بلغة العرب، فالكلام في ظاهره واضح في ضوء لغة العرب وما يتداولونه فيما بينهم من كلمات دلت على معان، فالمعاني معلومة. أما الكنه والحقيقة والكيفية للغيب الذي استأثر الله عز وجل به فهذا مجهول بالنسبة لنا، ليس بمعلوم. هذه خلاصة هذه القاعدة التي فيها بحث طويل وتفصيل كثير كما سيتبين معنا إن شاء الله تعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه فإن الله تعالى قال. هذا ما نعلمه، هذا الاستدلال الذي سيذكره المؤلف رحمه الله، وساق عليه 4 أدلة يتعلق بالجهة المعلومة التي تستفاد بالتأمل والتدبر في كتاب الله، وهو معاني الكلام. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يتدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله. إذن هذا القدر الذي يجب أن يتدبره المسلمون، فإن الحكمة العظيمة من إنزال هذا القرآن هو أن يتدبره المؤمنون، وينتج عن هذا ويترتب أن يعتقد ما فيه من أخبار و يصدق بها وأن يعمل بما فيه من الطلبيات فيؤتمر بالأمر وينتهى عن النهي، ينتهى يؤتمر بالمأمور وينتهى عن المنهي عنه، فهذا قدر لا بد منه، وهذا ما أمر الله عز وجل به، وهذا ما نهى الله سبحانه وتعالى عن ضده، أفلم يدبروا القول. وتلحظ يا رعاك الله أن هذه الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله ليس فيها استثناء، إنما فيها عموم. ينبغي أن يتدبر المسلم كتاب الله عز وجل جميعا، أفلا يتدبرون القرآن، كذلك في قوله أفلم يدبروا القول، فالألف واللام التي حلي بها المفرد تفيد العموم على ما هو منصوص عليه في كتب أصول الفقه. إذن القرآن كله يشمله الأمر بالتدبر، ولم يقل الله سبحانه إلا بعضه أو إلا ما ورد في صفاته سبحانه وتعالى، لم يكن شيء من هذا البتة، ليس هناك تقييد أو تخصيص أو استثناء. إذن الكتاب جميعا مما ينبغي أن يتدبره الإنسان. ومما نستفيده من كونه قد أمر بتدبره أن العلم بجميع معانيه ممكن، وإلا فما الفائدة من تدبر ما يستحيل العلم به؟ هذا عبث. فمهما كد الإنسان ذهنه ومهما اجتهد في التأمل والتدبر والتفكر في هذه الأدلة، فالنتيجة أنه لا يمكن أن يصل إلى المراد ولا يمكن أن يفهم المعنى، وهذا لا شك أنه عبث ينزه كتاب الله سبحانه وتعالى عنه، أن يؤمر فيه بالتدبر، والحاصل أنه لا يمكن تدبره أو تدبر أكثره أو تدبر بعضه، هذا شيء لا يمكن القول به. إذن متى ما كان المأمور به هو التدبر لجميعه، إذن جميعه مما يمكن عقل معناه وفهم المراد منه، وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه، وكل قول خلاف هذا القول لا شك أنه قول باطل مخالف للأدلة ومخالف لإجماع السلف. إذن هذا القدر مما ينبغي العلم به. أما القدر الذي لا سبيل إلى العلم به فهو الكيفية والكنه للغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به، وهذا واضح لا إشكال فيه. خذ مثلا على هذا، لما أخبر الله سبحانه في كتابه أنه على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، كلمة العرش هذه مفهومة من وجه، مجهولة من وجه آخر. فالعرش في ضوء لغة العرب نفهمه بأنه سرير الملك أو السرير الذي يجلس عليه الملك، هذا المفهوم من جهة لغة العرب، وهذا القدر معلوم. ومن جهة أخرى هناك شيء مجهول، وهو كيفية وحقيقة هذا العرش، ما طوله، ما عرضه، ما وزنه، ما مادته، ما لونه، هذه كلها أشياء بالنسبة لنا ماذا؟ مجهولة. هذا كنه وكيفية وحقيقة استأثر الله سبحانه وتعالى بها. إذن حتى هذه الأمور الغيبية نفسها معلومة لنا، فإذا أخبر الله عز وجل عن الساعة أو أخبر سبحانه وتعالى عما يكون يوم القيامة، فإن هذه المعاني معلومة، كل أحد يعلم ما معنى الساعة وما معنى أشراط الساعة فقد جاء أشراطها، وكل يعلم ما معنى دابة، وكل يعلم ما معنى الصراط إلى غير ذلك مما جاء في النصوص، لكن ما الكيفية في هذه الأمور الغيبية؟ ما الحقيقة؟ ما الكن؟ كيف يكون ذلك؟ هذا كله مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا في الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى فغيره من باب أولى. إذا كانت المسائل أو إذا كانت الأمور الغيبية التي جاءت في النصوص وأخبر الله سبحانه وتعالى بأنها ستكون، سواء تعلق ذلك بصفات الله سبحانه وتعالى أو تعلق بأمور الآخرة أو تعلق بأمور الغيب المتعلقة بالكرسي والعرش أو بالملائكة أو بالجن إلى غير ذلك، هذا كلام معلوم المعنى، إلا أن الكيفية والحقيقة ماذا؟ مجهولة غير معلومة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية من سورة آل عمران شأنها عظيم، والبحث فيها شيء مهم لطالب العلم، لأن هذه الآية قد خاض فيها أناس فحرفوها عن وجهها الصحيح وجعلوها عمدة لهم يعتمدون عليها ويستدلون بها فيما قرروه من باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. هذه الآية اعتمد عليها المؤولة واعتمد عليها المفوضة، وكل يقول هذه الآية دليل لنا، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. كلهم قد حادوا عن الحق البين الواضح فيها إلى غيره مع الأسف الشديد، والحق قد فاز به السلف الصالح رحمهم الله ومن سار على دربهم في هذه الآية وفي غيرها من معاني كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفهم الصحيح لهذه الآية ينبني على فهم ثلاثة أمور: الإحكام والتشابه والتأويل. هذه الكلمات الثلاث وردت كما سمعت في هذه الآية من سورة آل عمران، إذن حتى نفهمها على وجهها فلا بد أن نفهم ما الإحكام وما المراد بالمحكمات وما التشابه وما المراد بالمتشابهات، وكذلك لا بد أن نفهم ما التأويل وماذا أراد الله سبحانه وتعالى بابتغاء تأويله. وهذا الأمر سيأتي عليه تفصيل إن شاء الله من كلام المؤلف رحمه الله، ونزيده بعون الله وتوفيقه بسطا في محله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وروي عن ابن عباس. نعم. الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم بعد ذلك الاستئناف والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا ما ذهب إليه الجمهور. وثمة قول ثان في الآية وهو القول بالوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم بعد ذلك تستأنف فتقول ماذا؟ يقولون آمنا به، فتكون جملة يقولون آمنا به منصوبة على في محل نصب على أنها حال، أي والحال أنهم مع علمهم بهذا التأويل يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذه الرواية أو هذا القول ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وهو رواية ثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك قال بهذا مجاهد والربيع بن أنس وطائفة من أهل العلم. إذن في الآية وجهان: الوجه الأول الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، تقف عند اسم الجلالة ثم تستأنف بعد ذلك. وهذا يترتب عليه أن الذين أوتوا العلم وأن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل، إنما هو شيء استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. وعلى الرواية الثانية فإنها دليل على أن الراسخين في العلم يعلمون أيضا تأويله، يعلمون أيضا تأويل هذا المتشابه. وإن كان ليس يخفى أن علم الله سبحانه وتعالى أعظم وأعظم، ثم قدر مشترك وهو كون الله سبحانه وتعالى يعلم وكون الراسخين يعلمون، لكن لا شك أن علم الله سبحانه وتعالى لا شك أنه أعظم بذلك، ثم قدر مشترك وثم قدر مختص. وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في محله في هذه القاعدة إن شاء الله، ثم نبين ما الذي يترتب على كل وجه من وجهي الوقف أو الوصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. نعم، هذا أثر مشهور ومعناه حق لا شك فيه، أخرجه ابن جرير رحمه الله من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الإسناد منقطع، فإن أبا الزناد لم يلقى ابن عباس رضي الله عنهما، لكن هذا الأثر جاء بإسناد آخر من طريق أبي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا متصل، أخرجه الفريابي في القدر والطبراني في مسند الشاميين وغيرهما. فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا الأثر ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، على أنه بكل حال أثر مشهور في كتب العلماء، فلا يكاد كتاب من كتب التفسير التي قعدت مقدمة عن علم التفسير أو كتب علوم القرآن إلا وهي تذكر هذا الأثر ومعناه، صح الإسناد أم لم يصح، لا شك أنه معنى صحيح. يقول رضي الله عنه: التفسير على أربعة أوجه. يقسم رحمه الله تفسير كتاب الله عز وجل إلى أربعة أضرب. قال: تفسير تعرفه العرب من كلامها، يعني هناك في كتاب الله عز وجل ما هو واضح المعنى، وذلك بفهم كلام العرب، فمن كان يعرف اللغة العربية فإنه سيدرك بسهولة ما معنى السماوات وما معنى الأرض وما معنى العرش وما معنى الفاكهة وما معنى الليل وما معنى النهار إلى غير ذلك من هذه الكلمات الواضحة التي يعرفها كل من يعرف لغة العرب. هذا هو القسم الأول. قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهذا هو الذي يجب العلم به، وضابطه كل ما يجب اعتقاده أو العمل به. القدر الذي لا يعذر أحد بجهالته وواجب عليه أن يسعى في تعلمه هو كل ما يجب اعتقاده أو العمل به، فليس لأحد عذر عند المكنة والقدرة أن يتذرع بالجهل، وإمكان العلم حاصل في فهم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أو يقول: وقد ركن إلى الكسل والدعة أنا لا أعلم ما معنى قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا قدر لا بد من العلم به، ولا يعذر أحد عند القدرة وإمكان التعلم في جهله. إذن ضابط ذلك هو كل ما يجب اعتقاده أو العمل به. الضرب الثالث: قال: وتفسير يعلمه العلماء، وهذا ما يرجع إلى استنباط الأحكام وإدراك دقائق المعاني أو الجمع بين النصوص وحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد أو المجمل على المبين وما إلى هذه المعاني مما ينفرد بعلمه أهل العلم والعامي الجاهل بمنأى عن هذا القدر، ليس عنده إدراك لهذا القدر ولا فهم له، وكونه يميز أن هذا ناسخ وهذا منسوخ وما إلى ذلك هذا كله مما يعلمه العلماء. أما الأمر الرابع فقال وتفسير لا يعلمه إلا الله، وذلك هو حقائق الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به، هذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، سواء تعلق هذا بكيفية أو تعلق هذا بعدد أو تعلق هذا بوقت. فمثلا صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية ولا شك، ولكن كيفية ذلك علمها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كنا نعلم ما معنى كلمة استوى على العرش، فإننا نجهل بكل تأكيد كيف استوى سبحانه وتعالى، كنه ذلك وحقيقته، هذا أمر مما استأثر الله سبحانه وتعالى به. كذلك ما يرجع إلى الغيب من جهة التوقيت، فمتى الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى وقت هذه الساعة، في أي وقت على وجه الدقة ستقوم الساعة، نقول إن هذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. كذلك ما يرجع إلى أعداد، وما يعلم جنود ربك إلا هو، كم جنود ربنا سبحانه وتعالى، هذا غيب استأثر الله سبحانه وتعالى به. إذن هذه الحقائق التي ترجع إلى ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه من الغيبيات شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال من ادعى علمه فهو كاذب، وهذا القدر ليس من الأثر الموقوف الذي خرجه الطبري رحمه الله في تفسيره، إنما هو من قدر أو إنما هو من حديث مرفوع بهذا المعنى أخرجه الطبري رحمه الله عقيب إخراجه لأثر ابن عباس، لكنه ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن في آخر الحديث المرفوع الضعيف من ادعى ماذا؟ من ادعى علمه فهو كاذب، لكن المعنى لا شك أنه صحيح. كل من ادعى أن عنده علما من الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به وأخبر أنه لا يعلمه إلا هو جل وعلا، فلا شك أنه متكلم بالكذب لا بالصدق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. نعم، روي عن ابن مجاهد رحمه الله كما أخرج ذلك ابن جرير رحمه الله في تفسيره أنه قال في قوله تعالى والراسخون في العلم قال يعلمون تأويله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال والراسخون في العلم، قال هنا يعلمون تأويله، ثم تلا قوله ماذا؟ ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقل مثل ذلك فيما أخرج ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية أنا ممن يعلم تأويله، أنا ممن يعلم تأويله. ولا شك أن هذا الأثر أو ما قبله إنما هو جار على وجه الوصل للوقف، وهو الذي يفسر فيه التأويل بالتفسير، فالله عز وجل يعلم هذا التفسير كما أن العلماء الذين علمهم الله عز وجل يعلمون التفسير، وذلك ما ذكر ابن مجاهد رحمه الله وابن عباس وغيرهما من أهل العلم. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله وقد قال مجاهد أردت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. في نسخة أخرى وهذه الرواية المشهورة أقفه، بعض الناس يقول أوقفه، أوقفه كلمة غير صحيحة لغة، الصحيح أقفه، الصحيح أقفه، وهو الذي يستعمل في الدارجة بمعنى أوقفه، ولكن هذا ليس صحيحا لغة. المقصود أن مجاهدا رحمه الله يذكر أنه كان قد عرض هذا المصحف الجليل العظيم على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحة الكتاب إلى خاتمته سورة الناس، يسأله عن كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وجاء عنه في بعض روايات هذا الأثر أن هذا العرض قد تكرر منه رحمه الله، لم يكن منه مرة واحدة بل أكثر، يقفه عند كل آية فيسأله عنها، وذلك الحبر البحر رضي الله عنه يجيب ويفسر ويبين المعاني رضوان الله عليه. إذن هذا يدلك على أن أهل العلم الراسخين بإمكانهم أن يعلموا تفسير كتاب الله عز وجل، وهذا قدر متفق عليه ولا ينبغي الاختلاف فيه. ولذا تجد أن أهل العلم بالتفسير يتكلمون عن كل القرآن، لا تجد أن الراسخين في علم التفسير يأتون إلى آية من كتاب الله عز وجل ويقولون نحن نقفها هنا، هذا قدر لا يعلم تفسيره إلا الله سبحانه وتعالى، إنما تجدهم يتكلمون عن كل القرآن من جهة المعاني ومن جهة استنباط الأحكام، ولا يقولون هذا الكلام إنما هو من قبيل الطلاسم والكلام الأعجمي الذي لا يدرى ما هو ولا يفهمه ولا يعرف معناه ولا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم تأويله بمعنى لا يعلم تفسيره، هذا لا تجده في كتب العلماء لا عند المتقدمين ولا عند المتأخرين، إنما تجدهم يتكلمون عن كتاب الله عز وجل في كل كلمة وفي كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن القرآن كله مما يمكن فهم معناه، هذه قضية لا ينبغي الاشتباه فيها بحال من الأحوال. وكل من زعم أن في كتاب الله سبحانه وتعالى كلام أن في كتاب الله سبحانه كلاما أنزله لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، فإنه سيترتب على هذا لوازم عظيمة، والمؤكد أنه لم يستحضر هذه اللوازم. من أعظم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو كلاما لا يفهم معناه، من أعظم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو كلاما لا يعلم معناه. ولا شك أن هذا فيه من الغض بقدره عليه الصلاة والسلام ما هو بين واضح. إذا كان الله عز وجل قد بين فساد حال الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إنما هم يقرؤون ويرفعون أصواتهم بالقرآن لكنهم لا يفهمونه، وكانت حالهم حالا مشينة مذمومة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فكيف تضاف هذه الحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا أمر لا يجوز وظن لا يليق بقدر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا صحيحا كما يزعمون في آيات الصفات ويقولون إن معناها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، لأن الآية فيها وما يعلم تأويله إلا الله، إذن هذا شيء مختص بالله. إذن ينبغي أن يكون الحال أيضا، وهذا وجه آخر، ينبغي أن يكون الحال كذلك فيما تكلم به هو عليه الصلاة والسلام من أحاديث الصفات. فإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث النزول وهي بالعشرات، إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول يتكلم بما لا يفهمه ولا يعرفه، وكيف يظن هذا في حق أحد الناس، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المبلغ عليه الصلاة والسلام، الذي هو أعلم الخلق بالله، الذي هو أتقى الناس وأشدهم لله خشية، كيف يظن هذا أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لا يفهمه ولا يدرك معناه؟ إذن هذا وغيره من المفاسد تترتب على القول بأن في كتاب الله سبحانه وتعالى كلام يجهله جميع الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعد من الصحابة والتابعين وأتباعهم وهلم جرة. هذا القول لا شك في فساده وضلاله وانحرافه كما سيتبين معنا أكثر إن شاء الله فيما سيأتي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. يريد المؤلف رحمه الله أن يبين لك فيما سيأتي أن قراءة الوقف التأويل فيها له معنى، وأن قراءة الوصل التأويل فيها له معنى. أما التأويل على قراءة الوقف فالمراد به الحقيقة التي يؤول إليها الشيء كما سيفسره إن شاء الله. أما على قراءة الوصل فالتأويل فيها هو التفسير، فالتأويل فيها هو التفسير، لكنه حتى يتم القسمة ذكر أن التأويل في اصطلاح الناس المشهور أنه يرجع إلى ثلاثة معان، اثنان منها صحيح وعليهما يحمل وجها الوقف والوصل، أما الوجه الثالث وهو المقدم في ما ذكر رحمه الله فسيبين لك أنه اصطلاح غير صحيح، وهذا الذي اعتمد عليه وهذا الذي اختاره الفريقان المؤولة والمفوضة كما سنتكلم عنه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أحدها هو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وقد يعرفونه بأنه حمل الكلام على خلاف ظاهره لدليل يدل عليه، حمل الكلام على خلاف ظاهره لدليل يدل عليه، قيل هذا وقيل هذا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل؟ وهذا استعمال مولد ليس من الاستعمال الفصيح. العرب الذين سلم لسانهم والذين يحتج بقولهم والذين نزل القرآن بلغتهم وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانهم لم يكونوا يعرفون هذا المعنى أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره أو أنه حمل الكلام أو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، هذا معنى محدث لم يكن عليه لسان العرب وقت نزول الوحي وعليه. فهل يجوز أن نحمل كلام الله عز وجل على هذا المعنى المولد المحدث؟ أجيبوا يا جماعة، ذكرت لكم مثالا في دروس سابقة، أيجوز لإنسان أن يقرأ قوله تعالى في سورة يوسف: وجاءت سيارة، فيحملها على هذه السيارة التي نعرفها في لسان التخاطب اليوم؟ الجواب لا. ولماذا؟ الجواب أن هذا معنى محدث لم يكن عليه لسان التخاطب عند العرب وقت نزول الوحي، إنما السيارة يعني القافلة التي تسير، الجماعة الذين يسيرون وصلوا إلى هذا البئر وجاءت سيارة. إذن كما نقول في كلمة السيارة نقول كذلك في كلمة التأويل، فالمؤولة حينما قالوا إن الصحيح في الآية هو الوصل أرادوا بالتأويل هذا المعنى، وعليه فإنهم قالوا إن هذا التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره يعلمه العلماء وهو الذي نقول به، وبنوا هذا على أن المتشابه نصوص الصفات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما هي؟ تجد أنهم يجمعون على كلمة واحدة أن هذا المتشابه هو آيات الصفات، مع أنك لو سألتهم عن دليل واحد على هذا لن تجد لهذا جوابا. إذن المتشابه آيات الصفات، والتأويل يعلمه العلماء وهو صرف اللفظ عن ظاهره، وبناء على هذا وجدوا أن المجال مفتوح لكي يخوضوا في كتاب الله سبحانه وتعالى تأويلا بل تحريفا لنصوص الصفات، والعمدة عندهم على ماذا؟ وأخر متشابهات، ثم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن لنا حجة أن نصرف هذه النصوص عن ظاهرها، وهذا من أسس وعمد الانحراف في باب الأسماء والصفات، فكن على ذكر من هذا الأمر. وقد أخطأوا مرتين، أخطأوا حينما أدخلوا آيات الصفات في المتشابه، وأخطأوا ثانيا حينما زعموا أن التأويل هو هذا الاصطلاح المتأخر الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. على كل حال هذا معنى مولد محدث لم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكلم به، ولم يعرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكلموا به، بل انقضت القرون الثلاثة المفضلة دون الكلام فيه. لا يعرف هذا عن الأئمة الأربعة أو من في هذه الطبقة، إنما هو أمر محدث بعد ذلك. هذا ينبغي أن تكون على ذكر به يرعاك الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. ومجاهد إمام المفسرين، قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. هذا هو المعنى الثاني، وهو معنى صحيح ومستعمل في لغة العرب، بل جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه: ويعلمك من تأويل الأحاديث. التأويل ها هنا هو التفسير، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني التفسير. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن هذا معنى صحيح، وهو أن نقول إن التأويل هو التفسير. وهل هو مراده له من كل وجه أو بينهما فرق دقيق؟ هذا بحث لغوي محله البحث في فقه اللغة، لكن في الجملة التأويل هو التفسير، وهذا ما نص عليه جماعة من أهل العلم، وهو الدارج في كلامهم، كما تجده في كلام أبي عبيد القاسم بن سلام، كما تجده في كلام ابن جرير الطبري، وقد أكثر منه في تفسيره، إلى غير ذلك من أئمة أهل العلم. بعض أهل العلم كالراغب الأصفهاني رحمه الله في المفردات رأى أن التفسير أعم من التأويل، والمقصود أنهما متقاربان في المعنى، وهذا الذي دلت عليه الأدلة التي ذكرت لك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من يوم القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. هذا هو المعنى الثالث، وهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. ومعنى هذا أن الكلام ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى طلب وإلى خبر، ينقسم إلى طلب وإلى خبر. تأويل الطلب على هذا المعنى هو امتثاله، القيام به. إذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فإن تأويل هذه الآية هو أن تصلي، أن تقيم الصلاة. إذن تأويل الكلام الطلبي هو امتثاله، تطبيقه، العمل به. وأما الكلام الخبري فإن تأويله هو معناه نفسه، هو معناه نفسه. يعني إذا أخبر الله عز وجل أنه سيكون كذا وكذا يوم القيامة، تأويل ذلك ها وقوعه. هذا الذي ذكره الله عز وجل وأخبر به إذا وقع كان هذا الوقوع هو التأويل. ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم يقع ما أخبر الله عز وجل به. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وكما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم، يقول سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي، سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم اغفر لي. قالت رضي الله عنه عقيب ذلك يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يمتثل قول الله سبحانه فسبح بحمد ربك واستغفر. إذن هذا هو التأويل على هذا المعنى. ومن لطيف ما يذكر هنا ما روى سفيان الثوري رحمه الله عن الربيع بن خثيم أحد أجلاء أئمة السلف رحمه الله، أنه كان إذا جاءه سائل يسأل فإنه كان ينادي أم ولد له فيقول يا فلانة أعطي السائل سكرا فإن الربيع يحب السكر، فإن الربيع يحب السكر. عقب على هذا الثوري رحمه الله قال يتأول قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فما معنى قوله يتأول هذه الآية؟ يعني يمتثل هذه الآية، يعمل بها، يطبق ما جاء فيها. فهذا هو التأويل على هذا المعنى. لعلنا نقف عند هذا القدر، ولنا تتمة إن شاء الله لما ذكر المؤلف رحمه الله في الدرس القادم بعون الله عز وجل وتوفيقه. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجنبنا الضلال والزلل. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.